بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة مرة أخرى على نعمة اللقاء بكم على درس البلاغة الذي يحمل الرقم 300 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله ليوم الاثنين فاتح ذي الحجة الحرام عام 42 و400 الموافق 12 يوليوز سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 81 والبيت 82 والبيت 83 تحليتون تصميتون وإقبال إعراضون وتجريدون استقلال تعرضون وتهكمون ولغز إيماءون وإشارة ورمز حسن البيان رصف أو مراجعة حسن تخلص بلا منازعة. المعنى الإجمالي، لا زال الناظم يحدث عن تعداد أنواع الألقاب البديعية التي اختلف عليها علماء البلاغة، فقال تحلية وهو نوع من العقد الذي هو نظم قرآن أو حديث أو حكمة لا على وجه الاقتباس، والتحلية هنا مختصة بنظم قرآن كقول إشقراطيسي توزاري المتوفى عام 66 و400 هجرة: الحمد لله منا بعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. عقد قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وعقد الحديث كقوله: عيال الله أكرمهم عليه، أبثهم المكارم في عياله، والبيت لأبي العتاهية. عقد الحديث الذي رواه الطبراني وغيره: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. روي الحديث بروايات مختلفة. ومن هذا القبيل قول أبي العتاهية أيضا: ما بال من أوله نطفة وجفاته ناخره يفخر. قد تقدم هذا في مبحث العقد. تصميت، وهو أن تأتي بأجزاء البيت أو بعضها على سجع مخالف للقافية، كقول مروان بن أبي حفصة: هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا، أجابوا وإن أعطوا، أطابوا وأجزلوا. والإقبال والإعراض لم يتناولهما العبازي بمثال، والنسخة التي شرع عليها الهراري لم تعرج عليهما أيضا. تجريد، وهو نفي الملزوم بانتفاء اللازم، كقوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي لم يكن منهم سؤال فلا يكون إلحاف. الملزوم هو الإلحاف، والسؤال هو اللازم. وقيل التجريد أن تجرد من شخص شخصا آخر، تنبيها على فخامة قدره، حتى كأنه جمع في صورة مفرد، نحو مثلا: لقيت من فلان صديقا حميما. قد تقدم بيانه. ومن هذا قول الشاعر: ستحمل ناجية العيس مني صديقا عن ودادك لن يزول. استقلال، هو جمع نوعين مستقلين في مكان واحد على وجه المناسبة، ويسمى أيضا الافتنان، في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل من عليها فان تعزية على الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تمدح بالبقاء، وهو نوعان أو هما نوعان مستقلان متضادان. ومنه قول العباس بن أحنف: وصالكم مصد وحبكم مقلا ونصحكم غش وصرحكم حرب. تعريض، وهو لفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي، كقول من يتوقع صلة: والله إني لمحتاج، فإنه تعريض بالطلب. أو قولك لشخص من أنت فيقول: أنا مسكين أو فقير أو شريف، كما جرت العادة عند بعض الناس. أو تهكم، هو إخراج الكلام على وجه الاستهزاء بالمخاطب أو غيره، لقوله تعالى: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. والمعنى أي الذليل المهان. ومن هذا قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي انذرهم، وهذا يسمى تهكما. ولغز، وهو تعمية الكلام عن مخاطب، كقول محي الدين في الخيمة: ومضروبة من غير ذنب نتت به، إذا ما هدى الله لنا ما أضل ذي. بيت من السرع. والثاني كقول بعضهم في اسم عثمان: حروفه معدودة خمسة، إذا مضى حرف تبقى ثمان، يعني إذا وزيل العين من عثمان يبقى ثمان، ثمان عثمان. فعدد حروف خمسة أحرف، وإذا حذفت العين منه تبقى ثمان، وهذا لغز. وهذا وجه اللغز فيه، ولا بد أن يكون في اللغز ما يشير إشارة خفية إلى حله والوصول إلى فهمه، وإلا فيعد ذلك عيبا لأنه تكليف بما لا يطرف. والإيماء أو الإشارة، وهما لفظان مترادفان، والمعنى التعبير بلفظين عن معان كثيرة. ومنه قوله تعالى: وغيض الماء، لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها. ومنه أيضا قوله تعالى في وصف الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ورمزون، وهو كناية عما فيه خفاء مع قلة الوسائط، كقولهم: فلان عريض القفاء وطويل النجاد وكثير الرماد. وهذا يسمى الكناية كما تقدم. وإذا قلت فلان عريض القفاء كناية عن البلاه وضعف العقل. حسن البيان، وهو كشف المعنى وإيضاحه بسهولة بإيجاز وبإطناب وبمساواة. مثال لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومثال الإطناب: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ألايا. رصف، وهو وضع كلمة في موضع يناسبها معنى ولفظا ووجها، ولا يتم هذا إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم في شرحه: الرصف هو الضم الشديد، ومنه رصف الحجارة. قالوا: رصف الحجارة يرصفها رصفا، من باب قتل إذا ضم بعضها إلى بعض. أو مراجعة، وهي حكاية التقاول والتحاور بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل لفظ، كقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فات به إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. وقل أبي نواس: قال كلا، قلت مهلا، قال قل لي، قلت فاسمع، قال صفه، قلت يعطي، قال صفني، قلت تمنع. ومن هذا قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين آية. فهذا بعض آية فيه ثلاث مراجعات جمعت الخبر والطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والندارة والوعد والوعيد، فهل من بلاغة أعظم من هذه؟ حقا إنه تنزيل من حكيم حميد. فالآية الكريمة جمعت الخبر، قال إني جاعلك الناس إماما، هذا خبر، والطلب هو قوله تعالى ومن ذريتي، والإثبات قال إني جاعلك الناس إماما، والنفي لا ينال عهدي الظالمين، والتأكيد إني جاعلك للناس إماما، والحذف ومن ذريتي، واجعل ذلك من ذريتي، والبشارة قال إني جاعلك للناس إماما، والنذار لا ينال عهدي الظالمين، والوعد قال إني جاعلك للناس إماما، والوعيد لا ينال عهدي الظالمين. انظروا شرح العبازي ولكن بدون تفصيل، وإنما فصلت أنا في الآية ولله الحمد وله المنة. حسن تخلص وهو ملائمة الخروج من فن من الكلام إلى فن آخر، ويسمى أيضا براءة التخلص، كقول زهير ابن أبي سلمى إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم. هرم هو من جواد العرب، اقتص الشاعر زهير بمدحه وإنشاء القصائد فيه. بلا منازعة تتميم للبيت في كون حسن التخلص من هذه الألقاب. وقد قال السيوطي رحمه الله تسمية أنواع البديع أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها، وقد ذكر فيها معان ليست بلازمة، والناظم ذكر هنا 33 لقبا اختلف الشراح اختلافا بينا في شرحها وترتيبها وتوضيحها. ثم قال الناظم رحمه الله فصل فيما لا يعد كذبا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 84 بعد 100 والبيت 85 بعد 100 وليس في لهم والتهكم ولا التغالب سوى المحرم من كذبين، وفي المزاح قد لزيب بحيث لا مندوحة عن كذب. المعنى الإجمالي هذان البيتان لم يتعرض لهم العباسي بالشرح والتوضيح، وليس في ليهامي وهو التورية. ففي الحديث إن الجنة لا تدخلها عجوز، وذلك أن في القرآن الكريم قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولا التغالي أي المغالاة بسوى المحرم من الكلام، وقولوا من كذب من زائدة. التغالي مثلا نقول فلان نصدق من في الأرض وأكذب من فيها إذا قصدنا المبالغة. وقد ذكرت أوجه في اللغة العربية تصرف عن الكذب، وفي المزاح قد لزب أي اشتد ارتكاب الكذب في المزاح، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. هذا إذا كان بحيث لا مندوحة نسعة وفصحة عن ارتكاب الكذب. أما إذا كان القصد البسط وحسن التخاطب وجبر الخواطر فهو جائز. قد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك لتداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. والحديث صححه بعضهم. وفي هذا قال بعضهم أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابة الهوى يترنم، خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يا حنظلة يا حنظلة ساعة وساعة، عادها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يا حنظلة ساعة وساعة، معنى لا تأخذ نفسك بالجد الدائم ولكن ساعة وساعة، يعني تنوع في الطاعات والأعمال الصالحة والتناوب فيما بينها. وليس المعنى ساعة للطاعة وساعة للمعصية كما يفهمه بعضهم. وهذا هو الدرس ما قبل الأخير في هذه المنظومة، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى في الأسبوع الآتي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.